عليه فضل جماعة مع وجوبها في فضلها. الجماعة واجبة وفيها فضل عظيم أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. من جدة الكندرة المستمع ميم صاد بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل هناك حديث في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هذا الحديث أو بما معناه أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له نورا ما بين السماوات والأرض؟ نعم، ورد في حديث فيها ضعف، فيها ضعف، فإذا فعل الإنسان ذلك يرجو فضل ذلك هذا حسن. قد سأله ابن عمر رضي الله عنه، فالمقصود أن الحديث الضعيف في هذا يستعمل في فضائل الأعمال. أهل العلم يستعملون الأحاديث الضعيفة في فضائل يضطر فيها، ولا سيما إذا فعلها بعض الصحابة، فهذا ما يقوي تلك الأحاديث ويدل على أن لها أصلا. فإذا قرأ السهم يوم الجمعة فهذا في خير عظيم وفضل كبير، ورضي له في ذلك ما ورد في الأحاديث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا عن الفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية وما صفات كل منهما. الفرقة النادية هي الطائفة المنصورة، وصفاتها اتباع السلف، السير على منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان. وهم يذكرون في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فالفرقة الناجية هي التي تبعت الرسول صلى الله عليه وسلم وسارت على نهجه ونهج أصحابه حتى الموت، وهم الطائفة المنصورة، وهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة. كلها عبارات عن فرقة واحدة، الفرقة الناجية، ويقال الطائفة المنصورة، ويقال السلف الصالح وهم أصحاب النبي وأتباعهم، ويقال أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي وأتباعهم. ولكن رأسهم العلماء، رأسهم هم أئمة الحديث وأئمة العلم، هم رأسهم وهم أئمتهم. ولهذا قال بعض السلف لما سئل الطائفة المنصورة قال: هم أهل الحديث. وقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. مقصوده أن أهل الحديث هم أئمة، يعني هم الأئمة في هذه الطائفة، وهم الأئمة وهم الأساس، والعامة والأميون تبع لهم. العامة والأميون تبع لهم، من سار على هذه فهو منهم، وإن كان عاميا لأن يعني سار على من الفرق واستقام على دين الله فهو من الطائفة المنصورة، وإن كان عاميا ليس بعالم هو تابع لهم وداخل في قلتهم وله موعدوبة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هو الفرق بين صلاة التطوع وصلاة النفل وصلاة الراتبة؟ كلها تطوع، النفل والراتبة تطوع شيء واحد. الرواتب الصلوات المشروعة مع الفرائض، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الفجر، الوتر، كلها رواتب، كلها تطوع. صلاة الضحى تطوع، صلاة الوضوء يا فرد الله صلى الله عليه وسلم تروض تطوع، إن هذه قالة نافلة. ما عدا الخمس تطوع. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس لما خبره عن الصلاة الخمس قال له السائل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالتطوع هو النهي، وهو ما زال على الخمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وقال: تطوع في صلاة الضحى، الرواتب مع الفرائض، حيث المسجد، صلاة الليل، الوتر، صلاة الضحى، كلها تطوع. ويلحق بخمس صلاة العيد، هي فرض على الصحيح. أما الجمعة فيها إحدى الخمس، صلاة الجمعة فيها إحدى الخمس، فرض في يومها، هي إحدى صلاة الخمس. أما صلاة الاستسقاء هي أي تطوع، في استغاثة تطوع، حيث المسجد تطوع، الجنازة فرض، فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي، إذا قام بها ولا واحد مكلف سقطت عن الباقي، وفي الجنازة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز تقبيل رأس الجدة والخالة والعمة أو لا يجوز هذا جزاكم الله خيرا؟ كلهن محال جدة والخالة والعمة والأخت كلهن محال. فإذا قبل رأس كبيرة أو بين عينيها أو قبل خدها فلا بأس. وكان الصديق رضي الله عنه يقبل عائشة في حدها وابنته لما دخل عليها المريض قبلها في حدها فلا حرج فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة قامت إليه وقبلته عليه الصلاة والسلام وأخذت بيده صافحته. وكان إذا دخل عليها وهو جالس قام إليها وأخذ بيدها صافحها وقبلها عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند فك الإحرام وبعد العمرة هل يجب التقصير من جميع الرأس أو من أجزاء معينة منه جزاكم الله خيرا؟ الواجب من جميع الرأس هذا الواجب هذا هو الصواب. فذهب بعضها العلماء يجوز الاستفادة بعض الربع والنصف ولكن الصواب والأرجح أنه يعمه بالتقصير يعم أطرافه بالتقصير لا من كل شعرة لكن يعم الرأس بالتقصير ويكفي. هذا هو الواجب كالحال ولو في مكان آخر هو لا في المسعى ولو في البيت لا حرج ولو سافر ولم يقصر إلى جدة أو في طائف لا حرج حتى إذا بادره أو لا حتى لا ينسى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول كثيرا ما يحدث في رمضان أن تدخل جماعة أخرى وتصلي العشاء جماعة ونحن في وقتها نصلي التراويح فهل يجب عليهم أن يدخلوا معنا في التراويح أم يصلوا منفردين جزاكم الله خيرا؟ إذا صلوا منفردين فلا بأس ولعله أولى خروج من الخلاف. وإن صلوا معكم تراويح وإذا سلم الإمام قاموا وكملوا فلا بأس على الصحيح. لكن إذا صلوا وحدهم هذا أصح عند الجميع. وإذا صلوا خلف من يتنفل ثم قاموا وكملوا أجزى على الصحيح وصح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن الحجاب الشرعي للمرأة وأيضا من يجوز لها أن تفرد أمامهم جزاكم الله خيرا. هي الشرعي ستر بدلها ومنه الوجه والكفان. يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكان النساء في أول الإسلام مباح لهن كشف الوجه واليدين والجيش مع الرجال ثم أنزل الله الحجاب فمنع من ذلك وأمر بالحجاب. أما حديث أسماء الذي اشتهر عند الناس أن دخلت عليه صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يغالبها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هو حديث ما يصح له ضعيف جدا ولا يحتج به وفي علل متعددة. وأما حديث لا تنتقل المرأة فهذا الحج لا تنتقل أن أنت تستكشف بغير النقاب. النقاب شيء يصنع للوجه في البث فجاء فيه نقبين للعينين أو نقبا لأحدهما هذا لا تلبسه محرمة ولكن تستكشف في الاختبار بإلقاح على وجهها أو للجهال كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال كبرت إحدانا خمارها على وجهها إذا بعدوا كثرنا. المقصود المرأة مأمورة بالحجاب وهو التستر في وجهها وقدميها ورأسها وكفيها لأنها فتنة والوجه أعظم الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أحد الإخوة المستمعين فيقول هل يجوز أن أجلس مع زوجة أخي ونحن في المسكن وحدنا؟ لا يجوز لك ذلك. لا يجوز لك أن تخلو بالمرأة لكن يا زوجة أخي لا بد يكون معكم ثالث